يقول ورث بعض الناس أرضا مؤجرة بعقد إيجار، ويرغب بعض الورثة في عدم تجديد هذا العقد رغبة في بيع الأرض، هل يمكن عدم التجديد بناء على رغبة البعض أم تجب موافقة الجميع؟ هذه مسألة اجتماعية، العقد الموجود من المورث ينفذ حتى تتم المدة، فإذا انتهت المدة، إذا أن بعض الورثة لا يريدون التجديد فلا بد أن يصطلحوا مع بقية الورثة، لأن الورثة الآخرين أيضا يتضررون إذا لم تباع وبقيت فترة من الزمن، فمن يتحمل هذا؟ فات عليهم 6 أشهر ما أجرت الأرض أو هذا المبنى لم يؤجر، فمن يتحمل هذه الأجرة؟ بينما لو كانت مؤجرة لاستفاد منها جميع. وهؤلاء أنصحهم بأن يصطلحوا ولا يوجد بينهم خلاف، للذين رفضوا التأجير والذين رفضوا أيضا عدم التأجير، وإنما ينبغي أن يجتمعوا ويزيلوا ما بينهم من خلاف ويصطلحوا على أمر يكون فيه مصلحة للجميع. فلو أنهم على سبيل المثال أجروا على جددوا العقد لكن شرطوا عليه أن يكون شهريا بدلا أن يكون سنوي، يكون العقد بدلا من أن يكون شهري يكون سنوي يكون شهري، فإذا جاءهم أحد بالسعر الذي يريدون بيعها به وباعوا عليه يكون الموضوع انتهى. هذه مسألة ينبغي أن تحل بالطرق الودية بين الأقارب، خاصة أنهم ورثة ولا بد أنهم يجتمعون في رحم الذي ورثهم. هذا يقول إن له أخا أصغر منه وكان كثيرا الإساءة إليه، يقول وكنت أتجنب المكان الذي يوجد فيه تفاديا للمشكلات، ويقول وقرب مني في مكان عملي وفي منزلي، وعندما ضقت من ذلك تكرار أفعاله ضربته ضربة موجعة على رأسه، هل يعتبر آية؟ نقول نعم يعتبر آية بلا شك، أنت بهذا أحمق، كان الأولى بك تعالج الموضوع بطرق حسنة وتبحث عن أساس المشكلة وتحاول تصحيحها وإزالتها، مع أن تستعمل القوة والضرب مع أخيك وهو أصغر منك، هذا يدل على حماقتك وعدم حكمتك، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يسأل عن حكم الاختلاف في الشركات المساهمة، نقول هذه الشركات إذا كان لها أصول وهي تقدم أعمال ونحوها وأعمالها لا يداخلها شيء غير ما هو منصوص في عقد تأسيسها، ليس فيها شيء من المعاملات الربوية ولا تتعامل هي بالربا مع البنوك الربوية، وإنما معاملاتها سليمة فلا بأس بها، لأن الإنسان يشتري السهم وهذا السهم هو عبارة عن جزء من ممتلكات الشركة في كل مكان، فهو يملك معدات وسيارات ومكاتب وآلات ونحو، فالأصل أنه لا بأس بها إذا لم يكن هناك شيء من المعاملات التي تدخل ضمنا من معاملات الربوية. هذا يقول: اشتريت سيارة من احد البنوك، والبيع والشراء لهذه السيارة. اتيت الى الموظف في البنك وقلت له اريد السيارة، وقام بالاتصال على احد المعارف المتعاملة مع البنك، وقال نريد سيارة نوعها كذا وكذا، وقمنا باكمال الاوراق، ثم ذهبنا الى البنك واراني السيارة، ثم قمت بالتوقيع على المبايعة. فما رأيكم في هذا؟ رأيي في هذا: إذا كان البنك ملكها حقيقة فلا شك، إذا كان البنك ملك هذه السيارة قبل البيع عليك فإن هذا البيع صحيح، لأن النهي أن يكون لا يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لك. أما إذا كان ملكها فبيع صحيح. يقول هذا السائل: إن أحد الناس وجد ساعة في الحمامات القريبة من الحرم ولبسها مدة شهر، فماذا عليه مسكين؟ يأخذ مال الناس يستعمله ليه؟ هذا مال صاحب الساعة مو مالك، ليش تأخذ؟ اترك الساعة في مكانها، وإذا خرجت من الحمام يكون هو اللي دخل بعدك، أو بعد ما طلعت مع الدرج يمكن هو اللي نازل، أحد الذين قابلوه يبحث عن ساعته ولم يجدها. فعملك محرم بأخذها، وعملك محرم بلبسها، وعليك أن تبحث عن صاحبها وتتوب إلى الله حتى تجد صاحبها. هل إذا أردت أن أتمتع بالحج والعمرة وأنا من سكان المسجد الحرام من أين أحرم؟ هل علي هدي؟ ما يصير الإنسان متمتع إلا إذا جاء بعمرة خارج مكة ثم لم يأخذ من مكة بعد العمرة وحج، هذا هو التمتع. تمتع بسفرة واحدة بنسكين، أتى بنسكين استمتع بهما بجهد واحد في السفر، هذا معنى التمتع. ما إذا كنت ساكن في مكة ومقيم في مكة ثم ذهبت للتنعيم وأتيت بعمرة ولما جاء الحج حججت، لا تسمى متمتع، هذا لا يسمى. متى يكون الإنسان المكي متمتع؟ يكون لو أنه خرج من مكة بغرض من الأغراض، ولما أراد أن يرجع في أشهر الحج جاء محرما بعمرة ثم أداها وحج، فهذا يقال له متمتع، لكن ليس عليه حج. من تمتع بالعمرة بالحج فما استيسر من الحج. ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام لو تمتع لا هدي عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.